يقول أثناء صلاتي أحيانا أحك جسمي أو شعري أو أنظف ثوبي أو أنظر إلى الساعة، فما حكم ذلك؟ الخشوع في الصلاة نقبل عليها طمأنينة فيها حتى يكمل الصلاة، لا بد الخشوع فيها وعدم الحركة، لكن شيء قليل يرفع عنها، شيء قليل حركة قليلة يرفع عنها، لا بد من الطمأنينة في ركوعه وسجوده بل سجدتين واعتدال بعد الركوع، لا بد من الطمأنينة والهدوء حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. لكن لو أن لو ركع بعض الأحيان أو مسح رأسه أو مسح لحيته أو أشبه ذلك أو مسح موضع سجوده أو عدل إمامته من غير إكثار مرة مرتين من غير إكثار أو حركات متفرقة دعت الحاجة إليها لا حرج عليه. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس على المنبر صعيد المنبر. نعم. وركع سجد صلى قرأ عليه وركع عليه ثم نزل وسجد أسفله ثم صعد وحمله ما في زينب وصلى بها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. نعم. فالأمر اليسير الأمر اليسير وفى عنه. بارك. وهكذا الشيء مفرط إذا كان شيء تفرط. نعم. ما هو متوالي وفى عنه إن شاء الله. بارك. لكن مهما أمكن ترك ذلك والحرص على السكون أكمل وأفضل. بارك الله فيكم. إذا سماحة الشيخ يدعو إلى الانضباط أثناء تأدية الصلاة. نعم. سماحتكم تدعون إلى الانضباط أثناء تأدية الصلاة. نعم. خشوع لأن قد يجره قليلا كثير. نعم. كونه إذا دعت الحاجة القليلة بس. اللهم كما فعله النبي صلى الله عليه. اللهم صل عليه. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.